بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم ورحمة الله وبركاته. يقول: كان من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك به، ومن ذلك أنه امتخط مخاطة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. البخاري. يقول: هل على الرجل شيء إذا اشمأز أو استقدر مثل هذا الفعل في نفسه دون اختياره؟ إذا كان يستقدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه لم يسلك مسلك الصحابة الذين يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا استقدر هذا من غير النبي فلا شيء عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية لا تنسحب على غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على